أن يجمعنا، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، في ظل هذه الظروف التي كثرت فيها الأوبئة والأمراض وظهر هلع الناس، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن المسلمين الوباء والغلاء. يرد سؤال ويوجه للمسلم: لماذا نخاف من الموت؟ سؤال: لماذا تخاف من الموت؟ أو بطريقة أخرى: لماذا أنت حريص على الحياة؟ إخوتي، أنا لا أقول لك اطلب الموت أو اترك التداوي، بل الأمر بالتداوي أمر الشرع، والحذر من الأمراض أيضا مطلب شرعي، فلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة. ولكن أسأل عن قلبك، حريص على الحياة يكره الموت، لما؟ هذا هو السؤال، لماذا تكره الموت؟ لماذا أنت حريص على الحياة؟ نرى أناسا يدفعون آلاف الآلاف من أجل أن يزرع كذا أو يفعل كذا، ثم يعيش صوريا حياة لا قيمة لها. ما السر في هذا؟ ما السبب؟ لماذا؟ إنه سؤال ينبغي أن يوجهه كل منا إلى نفسه. لماذا تكره الموت؟ وإليكم إخوتي وباختصار شديد ثلاثة أسباب لكراهية الموت، وثلاثة أسباب تؤدي إلى حب الموت. السبب الأول: الناس يكرهون الموت لأنك تحب الدنيا. اسمع قول ربك، يقول ربي، وأحق القول قول ربي: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اسمع مرة أخرى، يقول ربنا جل جلاله: إن الذين لا يرجون لقاءنا. لماذا تكره لقاء الله؟ أليس الموت يؤدي بك إلى الله؟ جيء إلى أعرابي وهو في سياق الموت، فقيل له: إنك تموت. قال: إلى أين يذهب بي؟ قيل: إلى الله. فضحك وقال: بخن بخن. قيل: ما يحملك على قول بخن بخن؟ إنك تموت. قال: وما لي لا أفرح وأنا أقبل على من لم أرى الخير إلا منه. إنك تحمل إلى الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون، لا يرجون لقاءنا، لا يريدون لقاءنا، لا يحبون لقاءنا، لا يشتاقون إلى لقائنا، لا يودون لقاءنا، يهربون من لقائنا، يمتنعون من لقائنا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. رضوا، رضي بسيارته وعمارته، رضي بشهواته وأهوائه، رضي بلعبه ولهوه، رضي ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الدنيا رضوا هذا المسكين الذي أرضته شهوات خائبة، هذا المسكين الذي أرضته شهوات متعبة، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا ولم يعلم أن الدنيا قلب وأن الأيام دول وأن ما لم يكن لك لن يدوم لك. اطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. الغفلة حين يأتي سياق الموت وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا. إن موسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت فضربه، فعاد ملك الموت فأوحى الله إلى موسى: يا موسى، ضع يدك على جلد ثور ولك بكل شعرة أصابتها يدك سنة. قال: ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن الموت قادم قادم، ولكنك في غفلة ستموت، والله لتموتن، وأقسم بربه لتموتن، ستموتن تخلد. إن لم تمت اليوم ستموت غدا، وإن لم يكن غدا فبعدها، وكل غد لناظره قريب، ستموت حتما، وستدخل القبر ويغلق عليك وتحاسب وتلقى الله رغم أنفك. انتبه انتبه، ستموت، انتبه، ستموت ستموت. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. السبب الأول حب الدنيا، وسبب حب الدنيا الرضا بالدنيا والاطمئنان بالدنيا. السبب الثاني المعاصي والذنوب. اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم اجعل يومنا هذا يوم توبة، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا واحسن خاتمتنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. الذنوب، يقول ابن القيم في الداء والدواء: واخطر عقوبات الذنوب انها تخذل المرء عند الموت، فانهن يجتمعن عند رأسه فيكره لقاء الله. في سياق الموت تجد الانسان اذا مرض مثلا، او رأى هولا، فانه يجتمع عند رأسه ذنية زناها وكذبة كذبها ومالا تركه ومصيبة فعلها وذنبا ارتكبه وكبيرة فعلها، فينظر اليها امام عينيه فيقول: سألقى الله بكل هذا؟ لا لا لا لا لا لا. فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. اللهم تب علينا، تب واقبل على الله. قال احد السلف: يقال لأحدنا أتحب أن تموت؟ فيقول لا. يحيى بن معاذ الرازي، يحيى بن معاذ الرازي قال يقال لأحدنا أتحب أن تموت؟ فيقول لا. يقال ولما؟ يقول حتى أتوب. ثم لا هو يحب أن يموت ولا يحب أن يتوب ولا يحب أن يؤجل له رزقه من الدنيا. لكأن قوم لا يعلمون، لكأن قوم لا يفقهون. إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فتخل عنها وتعال واستأنسي، تب. لماذا تؤخر التوبة؟ لماذا تسوف بالتوبة؟ لماذا تترك التوبة؟ لماذا تصر على المعاصي؟ تب، تب قبل أن تموت، فإن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. ثم الثالثة في سبب كراهيتنا للموت الجهل. الجهل، لو أننا عرفنا الجنة وعرفنا الله وعرفنا قيمة الدنيا وعرفنا قيمة الآخرة لاخترنا ما عند الله. لما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها وما عند الله، اختار ما عند الله. إخوتي، فما الأسباب التي تجعلنا نحب الموت ولا نخافه ولا نهابه بل ونشتاق إليه؟ أول سبب حب الله. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كتابك وحب رسولك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبه. حب الله، فإن الذي يحب الله يشتاق إلى أن يراه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. الشوق للقاء الله، هذا هو الذي يحبب إليك الموت. لما أتى معاذ بن جبل الموت قال يا بني لغلامه انظر هل أصبحنا؟ فقال له لا بعد. قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لجني الثمار، إنما كنت أحب البقاء لمكابدة الساعات وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب. مرحبا بالموت، مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. مرحبا بالموت، مرحبا، هكذا كانوا يتلقون الموت. مرحبا بالموت، مرحبا، زائر مغب متأخر وحبيب جاء على فاقة، حاجة، يريد لقاء الله، يحب أن يرى الله. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لما أتى حذيفة بن اليمان الموت جلس عند رأسه فقيل ما تشتكي؟ عندك إيه؟ قيل ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قيل ما تشتهي؟ نفسك في إيه؟ ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. ثم قال يا موت غط غطك، يا الموت سد سدك، أبى قلبي إلا حبك، رجاء رخاء العيش بعدك. الحمد لله الذي سبق بي الفتن قادتها وعلوجها ثم قبض، رضي الله عن الصحابة. هكذا يناديه: يا موت غط غطك، يا موت سد سدك، أبى قلبي إلا حبك. أحب الموت طلبا للقاء الله، رجاء رخاء العيش بعدك. إلى من يمنون أنفسهم بالرخاء، الرخاء في الجنة. لما سئل الإمام أحمد، وهذا أيضا مما يدفع إلى تمني الموت وحبه، النجاة من الفتن. الدنيا مليئة بالفتن، ودوام الحال من المحال، والقلوب لا تكف عن التقلب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. لذلك يحب الإنسان أن ينتقل إلى الدار الآخرة ليتحقق يقينه بالله وفيما عند الله وطلب الراحة في الجنة. قال عمر بن الخطاب: لا راحة للعبد إلا تحت شجرة طوبى. وقال الإمام أحمد حين سئل: متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لذلك إخوتي، إذا دفعك حب الله إلى الشوق للقاء الله، إلى تمني النظر إلى وجه الله الكريم، فإنك حين ذاك تتمنى الموت وتشتكي تنتظر. وقد يقول قائل: أليس قد جاء الحديث بالنهي عن تمني الموت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فالحديث لضر، إننا لا نتمنى الموت لضر، بل المطلب أن لا تخاف. المطلب هذا الفزع والهلع في قلوب المسلمين حين يسمعون عن انفلونزا مدري ايش، هلع وخوف ورعب. مما تخاف؟ ستموت وليكن. انظر الى سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما تحقق له ما اراده بل وفوق ما تمناه، وسجد له أبوه وأمه وإخوته ورأى ذلك بعينه، قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. تقول عبده: لم يكن يأوي أبوها كل ليلة إلى فراشه إلا وهو يذكر من شوقه للنبي محمد وأصحابه، يسميهم بأسمائهم ويقولهم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، فاللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم. كل ليلة هو مشتاق أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن يجلس مع أبي بكر، أن يتكلم مع عمر، أن يزور عثمان، أن يسلم على أبي عبيدة، يشتهي. فكل ليلة يذكر من شوقه للنبي ولأصحابه رضوان الله عليهم، يسميهم بأسمائهم. إخوتي، ألا يكفي هذا دافعا لأن نحبه ونستهيه؟ نعم، إنها فرصة أن ترى الله وأن يكلمك الله، أو أن ترى النبي محمدا وأن ترى أصحابه، أو أن تستريح من هم الدنيا وعنائها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، لماذا تكرهون الموت؟ لماذا أنت حريص على الحياة، أي حياة؟ إن الله ذكر من صفات اليهود عليهم لعنة الله، اللهم لعنهم وانتقم منهم يا رب، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. تأمل قول الله جل جلاله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، نكرة، كلمة حياة نكرة، على حياة، أي حياة، أي حياة، ولتكن كيفما كانت ولكنها حياة. يكرهون الموت، وهذه صفة الكفار، أنهم يكرهون الموت وأنهم حريصون على الحياة. تجد دوما على ألسنتهم: أريد أن أعيش. وانتقل هذا بتقليد الكفار إلى المسلمين: لتتبعن سنن من كان قبلكم. إنه يريد أن يعيش، أن يعيش أي عيشة ولو كانت ضنكا. أما الموحد المحب لله المريد للآخرة المشتاق لرؤية الله الطالب للجنة الساعي لها، فلا يرهبه موت، وإنما هو كما حدث بعض السلف أنه اجتمع 3: سفيان ووهيب بن الورد ويوسف بن أسباط. فقال سفيان: والله لوددت أني ميت مخافة الفتن. فقال يوسف بن أسباط: والله ما أحب أن أموت، وكل يوم أزداد إلى الله قربا، وكل يوم أزداد طاعة أزداد إلى الله قربا. وسكت وهيب، فقيل له: وأنت؟ فنكس رأسه ودمعت عيناه وقال: أحبهما إلي، أحبهما إلي. فقبل سفيان بين عينيه وقال: ربانية ورب الكعبة. هذه هي. ماذا تحب؟ أتحب أن تموت أم تحب أن تعيش؟ راضي. أحبهما إلي، أحبهما إلى الله. إن أحب ربي أن أعيش فأنا أعيش على رضاه، وإن أراد ربي أن أموت فأنا أموت في رضاه. هذا هو المسلم إخوتاه. إخوتي، أنا أحبهم في الله. إن مما يدفع إلى حب الموت حسن الاستعداد له، المستعد الجاهز كما سمعنا من قول رسول الله اختار ما عند الله، ان عبدا خيره الله، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، ان عبدا خيره الله بين مفاتيح خزائن الارض والخلد فيها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. وايضا من قول حذيفة ومن قول معاذ انما استقبلوا الموت بهذه الروح لانهم احسنوا الاستعداد، صدق التأهب للقاء الله. اخوتي نحن الى الله آيبون، ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم، انا الى الله راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. يومئذ يصدر الناس اشتاتا، الصدور الرجوع، كأنك في هذه الدنيا في رحلة سفر ثم انت الى الله راجع. فبما ستلقى الله؟ اليس المسافر دائما يتساءل ادخل على اولادي بايه، ارجع لبلدي بايه؟ فكذلك حين ترجع الى الله عند الموت بما سترجع؟ ماذا اعددت للقاء الله؟ فلتكن هذه هي الفائدة من هذه الخطبة، صدق التأهب للقاء الله. استعد وتجهز واحمل ما تسعد به في اخرتك من الان فاعمل، لانك ستموت. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسدد سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. رب اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. رب انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، لا تتوفنا الا وانت راض عنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع درجتنا في الجنة الى الفردوس الاعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. امين امين امين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.